كان حاجة تتويتش تعالى دي أهم مرة تجيبها ألف بإيه بقى حضرت كم نقطة في الدم حضرت تقريبا كل الكيمس ما كل الكيمس الأمراض دي هنحضرها إيه أنا بقى إيه إزاي لسه في ميون تقوم بكل المهام دي زي سماية الحكاية دي ألف بإيه هو اللي يقوم بمهام الارض السرور ايه جوه الدشن دي. الثلاث ده ياخدوا الديتيرمون في ناخد بقى هنا ايه الفاينل جوب عمل ايه؟ التاسك مين؟ ارسنال. اصل التاسك يعني التاسك ازاي؟ يعني والتاسك بالترانسلر بتاعي مين ده؟ الترانس زي ما كان فين؟ في البي سي دي في البيت روكفاك وديتو دي. قلت انا كده ترانس كان في كانت اليومنا البورتا في كانت وبيزو لاترا البورتا في كانت نرجع تاني ترسمها بس احنا ما نرسم واحدة واحدة تاني يعني بالفعل البي سي دي هيستغل ايه يعني تاني فين؟ في البي سي دي بس الفرق بينهم هناك اوتوماتيك هنا يا جماعة ارتست رون ديبندنت واتفقنا ان ترامب سيلر معين او نوع ليوم المال بوردر وليوم بوردر السكاكة من نوع لما هتفاكم سين بورد اللي سين بورد سين بورد وهناك مين انت بورد سواء كان سين بورد او انت بورد يبقى ساكن الاكل ترامب بورد هذا يا جماعة كروس بوردر اهو هذه الفيسك جاية كده ودي تايب سامشن كده وادي كروس بوردر اهو وادي سين بورد كوزين اهو هناك كان ايه افكاركم هناك كان مين مع مين؟ كلورايد يا امينو اسيد يا جلوكوز يا فوسفيت مع سول هنا حاجه واحده كلورايد هو اللي بتعمل زي كده وياخد معاه في نفس الوقت مين كلورايد من الصوديوم وادي كلورايد بسميها سهل الاكل وهو ماشي خلص سهل مفيش مور اصبح عندي ايه انتي بورد ادي الانتي بورد اهو ادي الفرعيه وادي الانتي بورد والانتي بورد اليوم بورد معروف تجدر ويز الهيدروجين يجي الاختيار في الفوليوم على منه جوه وقد عرفنا ازاي نخلق الهيدروجين هو السيلفر قلت ان معيار الهيدروجين عشان الكون هو سيلفر بس ونسميها في الحاله دي ساخن الاكتف او ساخن فيها ايه بس فرق منهم عملها على حاجه اسمها ارتست اوكي عملها ازاي قلنا هنعرف فين بريزوفر نمسح بقى ده ونحط ده مين؟ ميزو لاترال بورد. نحط بقى السين بورد في الميزو لاترال بورد. ومع مين في نفس الوقت؟ فايت اوي، يعني الصوت معاهم اللي بيقرب الناس اللي حضروا ثم سلم ذات الكون. وهنا بقى بدا القصه وعرفت انت كده طالع من يا جماعه البوتاسيوم. البوتاسيوم حصل له سكريشن، صوديوم حصل له ريابسوربشن، صوديوم بوتاسيوم فقط. وجاء ذكر سايت اكشن اللي هو الارجستروم. كل اللي بيعمله الارجستروم على معظم اكشن يصنع البروتين ويصنع الانزيم ويعمل لك اي تي بي. كان بيركب الارجستروم يصنع اي تي بي. عشان كده حتى قال في تاكولك الفيست اول ارجستروم اقول له الليفل بتاعه على الاكشن على مين؟ حد يصنع ميتابوليزم ماشي بالتمرين نصنع اي تي بي ريب سايت. تمام كده بس بس ادي صوديوم ترانسبورت. خلاص الصوديوم خش على مين بقى؟ على طول على البوتاسيوم. نفس ده عشان البوتاسيوم هيتظبط. انت بقول كيف تفضل بس كده بصنع اي تي بي مش عارف كل ده بقى البوتاسيوم تفضل في اي تي بي شرح مش حاجة احسن حاجة بقى في الكلية. بعد ساعتين بتوع الاكشن بتاع باراسيتمون على الكالسيوم دي محدش ينسى. كان عمل ايه يا جماعه في المحاضره بتاعت اللي فاتت على البلوك مثلا؟ منع الفصل اثنين فوسفيت. يبقى اذا اللي يقرا في الفوسفيت عكسه فين؟ في الكالسيوم. بس قال دول يا بنت النهايه تاني حته الدورايه لما يطلع بره في المول يروح الفوسفيت يعمل ايه؟ يمنع الفصل. يروح في الكيس الثاني يساعد على الفصل. فصل اثنين عدو لدود. مين عدو لدود؟ الكالسيوم. لان يا جماعه نورمالي ما ينفعش ادمت الفوسفيت وامنع اتصال كالسيوم كمان. يبقى في الحاله دي مين هيحسن في النفرون؟ هينزل الكالسيوم والفوسفيت. خلوهم في الحاله دي كومباينيشن. كومباينيشن هيعمل لك ايه؟ ريستور. طيب يعمل فيها ابزوربشن ازاي هذا الفرس المول على التشكيل؟ هو فين دلوقتي الكالسيوم؟ هل في البلاط زياده ولا في اليوم زياده؟ في اليوم في البلاط اكبر ايه؟ كويس؟ وهنا الكالسيوم اهو. كالسيوم اليوم اكتر من الانترا. هتقول لي في كالسيوم في الانترا؟ بس اقول لك لا فات. فات فين؟ هو الاندوبلازم بتكبر. السيتوبلازم كالسيوم قليل. فبره كتير جوه قليل يدخل بس دي بقى يا جماعه في التابلت دي جوه الخليه قليل يخش بس اسمع اسمع دي السبع صباعات يا جماعه موجوده في كده حاجه اسمها الكالسيوم صوديوم مين اللي عمل هذا الاكشن؟ بي دي بي اتش. مين البي دي اتش؟ الفيروس. بس مش عايز اكتر من كده في الاجابه. الاجابه مش كده. حتى كان زمان دكتور رهيب بيطلب لك في الكيسه تكتب دلوقتي يقول لك ويز ليف اوف ليف وديجرام الاستري واضح. بس مش عايز ليف كده. اختصار على الوقت ماشي؟ كده خلص الكالسيوم. وخلص الالكترولايت مش عايز حاجه تلاقي الفوتو في الايدين في كلام كتير عايز ثلاثي يا هو ثلاثي اتصال الوقت عايز صوديوم اكبر من كالسيوم اكبر من كالسيوم اونلي فاير ماشي فاهم يا عم دلوقتي الهيدروجين اسيد بيز فاتس موضوع اسمه ايه؟ اسيد بيز تلاقى ان ده جزء كبير في 5 مينت اهلا انا عامل ايه؟ والله النت فصل والله انا لحد دلوقتي فصل انت معاك الورقة؟ والله انا مش عارف حتى رياض اسلام برضه رياض اسلام برضه كان قايل لي عندي شويه حاجات عملتها له صغير يا عم عامل عن نفسه انا كبير يا عم حاضر يا عم خدها المشكله يا منافس يا دود يا دود كمل يا ابن الساعيات افضع وافضع جاي عنه انا الشهرين الجايين احنا كده كلنا عايزين ننجح عشان نذاكر انا بقول لك انت معاك شهره وتاخد حاجه دوريه الدوريه ده بيقول لك انت هيجي على بنش ورميهم يا عم ده عام شفت مره لما كنت بقى انت بتجر بقى كل اسبوع ده يا عم حليب وكذا بتاع واجيب كل ده بقى واجيب لي كان عشان ما في البيت ده ما بتاعش اي حاجه ان الموضوع اوفر مش هتلاقي حاجه، هتلاقي ده نورمال بالظبط، عشان كده هي كور ذات الكون تمام ولا كور ذات الكون يعني بكره انا طبعا كور ذات نفس الكلام لو بدانا من 7 وكام كور 3 ده وتساوي الحالة تبقى Thank you.

دي اسمها يا جماعة البركة، دي المبادئ اللي أبني عليها. مفيش موضوع ذاكر إلا اللي فيه بركة معينة. أسلحة أفهم بيها الموضوع، ما خدش الموضوع على الأرض كده. شباب فالأسلحة بتاعتي قال كام ضرب اسم العادة مادة اسمها ألكالي بزيت. ايه ده ألكالي بزيت؟ صوديوم هايكربونات كده؟ كل اللي احنا سمعت عملت صفحة وجمع فهذا نعمل ايه؟ افتح ده واخد واحدة واحدة حاجة الكالوز واتصرف ازاي الدولت واخد الكالوز واتصرف ازاي الدولت عشان نخلص منها. فانا عايز اتخلص من الكالوز من فين؟ من الصوديوم هايدروكربونات. وعايز اتخلص من الاسيتون من فين؟ من الصوديوم. ووصلت اسمين بيت برون وديت له كام حته؟ دي كولكتنج. الاخ لوكو فيرلي ملوش دور في الموضوع ده خالص. ماشي؟ لوكو فيرلي ده، لوكو فيرلي ده بتاع مين؟ بتاع لوكو بتاع كونسنتريشن فيرلي. ماشي؟ اسمع بقى. بس هفتح دورك جدا. وقت الفرع المنطقة انا في حالة دلوقتي قدام لا تحتها ونعملها بطريقه اصعب يا عشان مظبوط نعملها دي بطريقه اصعب عشان افهمك. ما ينفعش اطلع من تحت ايدي مش فاهم. ما ينفعش. كان ممكن اقولها ايه؟ فاكرها كده واعملها كده. لا نقولها بطريقه اصعب بحيث ان احنا نعمل ايه؟ انتوا اصعب. ادي يا جماعه الجبر بتاعتنا ازاي بنعملها كل مره. ادي كلوم نيورال طبعا في الآية بقى ده انضرب مش عارف اكمل يبقى انضرب ده يورد ده ماشي ده احنا عندنا سيستم زي ما قلنا ايه ادريس تبع النيورون ادي ده وادي كلهم نيوراي وبس كده يا جماعة دي الجيوغراف كده أنا في حاجة دلوقتي ألف مين الدكتور صوديوم بايكربونات اسيد صوديوم بايكربونات صوديوم بايكربونات في دي عايز اتخلص منها وهنزلها بره الدم. هنزلها بره الدم ازاي؟ هنزلها اول طريقه عشان تلاقيها ازود مين؟ ازود اف فلتريشن فنزلها كده بقول خطوة عشان اطلع حالة الكالوز بعمل ايه؟ ازود الفلتريشن بتاع مين؟ بتاع صوديوم بايكربونات كده؟ نزل هنا صوديوم بايكربونات تاني. هل يا جماعة ارجعها تاني؟ تخيلوا؟ ما عملناش حاجة لو رجعتها تاني ورجعتها للوضع الطبيعي بتاعها اللي عالية فيه عشان كده اعمل ايه؟ اقفل ده يبقى تاني خطوة عشان النيفرون كونتكت حالة الكالوزس تبدأ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تزود الفلتريشن بتاع صوديوم بايكربونات وتقلل الريل ابسوربشن. لو حد مذاكر معايا في المحاضرة قبل اللي فاتت كان يعرف ان فور صوديوم بايكربونات تو بي ري ابسوربد ذير ماست بي سكريشن اوف بلد عند الليفل بتاع الصوديوم هيدروجين اكسشينج. انا مش عايز الصوديوم بايكربونات يمتص بتاع جريد في نفس اللحظه. ما بطلعش هيدروجين. طب ليه ما بطلعش هيدروجين من الدم لليوم من اللي هو كده يا جماعه؟ ما عملش سكريشن الهيدروجين. سكريشن قلل. قالوا لي ايه؟ هيعتمد مين هنا عشان يعادل مين السوديوم بايكر كله؟ يبقى انت يا جماعه في الايه دي بنعمل زياده فلتريشن للسوديوم بايكر وقلل الري ابزوربشن بتاعها وقلل السكريشن بتاع الريجين. عشان كده لو حد شرط بقى يبقى الاونلي واي تو جيت ريد اوف سوديوم بايكر از باي فلتريشن. الفلتريشن بتاعها دي هيعتمد عليها المبدا بتاع مين؟ يا إما هي بصها لسه وليها كده. اه اسمها ايه؟ مش هو اول شيء. دي بنعمل ايه في المرحله بتاعه فلازم وزن عالي ومحرك داخل. ده لما يتحرك كده يعمل ايه معاه؟ يبدا يتحول جوه الخط الابيض ده الى كده. ابدا ازود مين؟ السكريشن والهشم. ماشي؟ فانا في الحاله ازود السكريشن والهشم. ونضغط مين بقى؟ كل الصوديوم هايدروجين. كل الصوديوم ايه؟ هايدروجين. يبقى اول حاجه نعمل ايه؟ نقلل السكريشن والبايبر، نزود السكريشن والهيدروجين. اللي فوق ثاني حاجه نعمل ايه؟ نزود دي ابزوربشن اوف صوديوم. يعني احنا عايزين نكون مور اكيرت. اقول الصوديوم ده نعمله دي ابزوربشن سواء كان هو بصورة مركب صوديوم بار كربونيت صوديوم كلورايد او صوديوم فوسفي. المهم انك انت هترجع للدم مين؟ صوديوم كتير عشان تطلع مين قصاده؟ هلس. مين اللي هتجيب اللي انت فين بقى؟ اهو مين هنا؟ مين تحت؟ يرجع. المشكلة الكبرى ايه بقى؟ الهيدروجين ده لو ركب قلب كتير هنخلي البيتش بتاع الديوب ده ديتيريوريت رابيدلي تنزل صح. ودي مشكلتها في ايه؟ لو انت خليت البيتش واطي على ليفل معين بنتبه لك معاه. Thank you. الساعة مش عايزة تمشي على فكرة. الساعة كام؟ يا نهار اسود. عشر وخمسة ايه؟ فتحت الكبيرة؟ فتحت الكبيرة؟ ليه يا عم خلص المحاضره الفجر محاضره طلب ايه معنى كمان يا ولدي؟ شايفين برنامج كده والله كان يعني طب Thank you. خلايا مو بس تكون عبارة عن شيء كذا نقص ما يعني جلسة لأنه سبب What's up? عايز معاك المشكلة بتاعتك لا تعملوا ايه تخليها ارتبط معلوم ارتبط بدايا من ايه H2CO3 مين قاعد مستكين هنا اللي بقول لك مره فاتت كربون الكربونيك انهيدريت بلس 1 هنا اليمين كربونيك انهيدريت حجاز ده يعملوا سنتين كبيره هو وطار وشتوه وسيرو يوسف طول ده اللي هو الدارية الثلاث اللي هو الكرة فأصبحت أنا تحولت الهيدروجين في النيوك الانبورتر أو رد فيه النور في إيه؟ هذا اللي شنو؟ حولته مين؟ نور؟ النور ده اللي يمشي معها كام؟ سبعة أو ستة أو تسعة عشان كده لو خدت عينة للجبرة الفلويد بتاعة بي سي بي هلاقيها ثلاثة يا جماعة في أي إنسان ستة وتسعة ليه واي؟ لأن الهيدروجين سيكريتد بتبقى in form of water والقطينة تبقى مين فور وعشرة خلاص يا جماعة؟ والله الكونديشن دي بتسيب الأسيد الدم انتقل على كده وليه أسيد؟ ما انتهتش ولسه فيه أسيد بيلد أب هنكون كتير سيرو تو فنخش سيرو تو ويتحول بنفس المنوال لما نيجي بقى نشوف الصوديوم فين مش هلاقيه من صوديوم بايكربونات اشمعنى؟ لان التركيز بتاع الصوديوم بايكربونات قليل حوالي 28 مللي كولجر بتخلص بسرعه فعشان ندين مور سكريشن اوف هيدروجين لازم ندور على مصدر جديد لمين؟ للصوديوم انا عارف المصدر الجديد مين بقى هو؟ المصدر الجديد كان في حاجه اسمها فوسفيت بابا فوسفيت بابا تعالى بقى نمسح دي ونشوف البابا دي هي هي بس حديد ده يبقى تاني بابا ست نوع مين؟ لما نخش على الكورس بلاس بتاعي تاني بابا ست نوع بتاع الصوديوم ادي زون الليبو كارساكا كلاين جيب هي هناك البقر بتاع الصوديوم وهيك الجيب خش انت خش ايه؟ الحال الثاني اذا صوديوم ايه؟ يبدأ ايه؟ صوديوم واحدة هذه واحدة ده اسمها هذه شباب بتاع الصوديوم هذه أخذت منها مين؟ واحدة صوديوم حتى تاني مين هبدأ مين هبدأ صوديوم هيدروجين فوسفيت إيه بس تبدل المشكلة دي حوالي الهيدروجين وتيجي مين بقى صوديوم بقى هيدروجين فوسفيت ينزل في اليوم مشكلة ده الأسيد بتاعته مو مش كويس انت بيمشي بقى التواصل من الليفل بتاع 6 و 9 لانه ده مش عارف ده يبقى انا لو لقيت الجيش بتاعت اللوجر بتاعتي ستة افهم ان انا وصلت لحاله بارما سيستم في الصفر وده على فكره بارما بتاع اي واحد مننا قاعد طبيعي الجيش شغال كام؟ ستة تاني فمعناه ان هو لا يستهلك الا في الصفر تمام؟ في الصفر وضع الحكايه انتهت على كده وليه اقول؟ ما انتهتش ولسه في اسيد بيتضاف وسوده طالع وطالع عايز الجنينة وعايز يطلع عايز صوت ادور على ده مش هيساعد هياخد الصوت لكن لازم الاقي مصدر ثالث لمين؟ للصوديوم مين بقى المصدر الثالث الذي لا يستخدم صوديوم كلورايد صوديوم مين؟ كلورايد تعالى انسى السؤال ده فلازم تنسى وتكتب الصوديوم كلورايد ايه ده أهل جماعة سنة القرآن سنة اليوم القرآن هنفاك اثنين أهل السنة بين عائلة اللي هتخش يتأخذ مين هتمشي مين حاجة هنا بقى سيادة فأصبح الأهل ما تمروش إلا تحت مع سيادة تعالى هتمشي متوقعين الكون ايه؟ ايه اخبار الانسي ايه يا جماعة في الصمك؟ very very strong ده اللي بيخلي بيتش في الصمك واحد بيتش واحد وانا عندي اكتر بيتش كام؟ اربعة ينفع هذا الكلام؟ عشان كده عايزين حل هذا الكلام الحل يجي المتوقعة رد عليها يا جماعة الصوم يوم الأمس. تمام؟ هذا حقيقة. قلت المولى الأمونيا المدير الأمونيا نتكلم عن البراندر بعد المشكلة معي. هنتكلم عن نقطة الأدية. عملت زي مؤسستهم من الأمريكيين السؤال Gracias.